الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. نتأمل ما ذكر الله تبارك وتعالى على لسان نبيه وكلمه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء صلوات الله وتسليماته لما قال لقومه إني لكم رسول أمين. هذه العبارة هي إخبار من نبي الله موسى عليه السلام عن حاله مع قومه من جهة تبليغه لما أمر الله عز وجل بتبليغه لقومه اللي هي الرسالة، فهو واسطة بين الله تبارك وتعالى وبين أمته يبلغهم ما أمره الله عز وجل بتبليغهم إياه. وإذا كانت هذه الكلمة على لسان موسى عليه السلام فقد ذكرها الله على لسان جملة من الأنبياء، فنوح عليه السلام قالها لقومه إني لكم رسول أمين، وهود عليه السلام وصالح عليه السلام ولوط عليه السلام وشعيب عليه السلام، وفي الجملة كل الأنبياء متصفون بهذه الصفة الأمانة فيما تحملوا وحسن الأداء فيما أمروا بأدائه. والأمانة تعني أن يبلغ الإنسان ما اؤتمن عليه إلى من أمر بتبليغه وأن يوصل ما أمر بتوصيله دون زيادة أو نقصان، دي الأمانة. ولهذا كما وصف الله عز وجل بها الأنبياء وطبعا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام سيدنا وسيد ولد ادم، فانه عرف بالصدق والامانه حتى من اعدائه الذين كانوا يقولون عنه انه ساحر او شاعر او كاهن او مجنون، كانوا يعلمون بل كانوا يلقبونه بالصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فتلك صفه ملازمه للرسل جميعا، بل وصف الله عز وجل بها أمينه على وحي جبريل عليه السلام، قال الله عز وجل مطاع ثم يعني في السماء ثم أمين، بل واتصف بها صالحون من هذه الأمة بالأمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بأنه أمين هذه الأمة. ولهذا قال عمر لأبعثن معكم أمينا حق أمين، يعني هو أمين حق رضي الله عنه. والأمانة صفة أساسية في الرسل فإنها لا تنفك عنه ولا يتصفون بعكسها أبدا، لا يمكن لرسول أن يخون. ولهذا ذكر الله عز وجل ردا على المشركين الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يشعر بذلك، قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو زاد شيئا لم نقله أو لو كتم شيئا أمرناه بتبليغه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتر، لأنها صفة نقص، والنقص لا يجوز في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه. وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم، فهم أمناء على وحي الله تبارك وتعالى، هم أمناء على وحي الله عز وجل، لا يجوز لهم أن يكتموا شيئا أمروا بتبليغه وبيانه، ولا يجوز لهم أن يزيدوا شيئا ينسبونه إلى الله عز وجل لم يقله الله تبارك وتعالى. فإن من جملة ما حرم الله عز وجل أن يقول الإنسان على الله بغير علم، وسماه الله عز وجل افتراء الكذب عليه، قال الله عز وجل ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بل إن صفة خيانة الأمانة هي صفة المنافقين، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في غير ما حديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وفي حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم غدر. هذه صفات المنافق والعياذ بالله. ومن ثم ينبغي عليك وأنت تتلقى عن الله تبارك وتعالى بما بلغك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلم أنك تتلقى كلام الله حقا، وأنك تتلقى ما أمر الله عز وجل نبيه أن يبلغك. فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يؤمر بتبليغه، ولم يكتم شيئا إلا بتبليغه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وارض اللهم عن صحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.